الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحمى وذكرنا ما يتعلق بذلك وتبين أنه الحمى جائز أساسا كما أنه ولي. هذا الأمر ثابت للفقيه الحاكم لكن بمقدار ما يدخل تحت عنوان الحوادث الواقع. خب بما أنه في الشرايع تعرض لبعض الفروع وكذلك في الجواهر فقد على ضوء ما ذكرنا نتعرض لهذه يعني لعبارة بصلاح جواهر وشرايع. قال في الشرايع مع شرحه في الجواهر صفحة 61 من الجزء 38 هذا البحث تعرض له صاحب الشرايع قدس الله سره في إحياء المبات يعني أحكام الأراضي قسم من الأراضي في كتاب الجهاد بمناسبة المفتوح عن متى وقسم من الأراضي ذكرها في إحياء المبات. نحن لم يكن هدفنا أن نتعرض لكل الأخصار بمقدار ما يرجع إلى السلطة. قال للنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام صحيح جاء في شرحه في الجواهر أن يحمي بقعة من الأرض الموات. إنصافا لا دليل على هذا التعليل. الحمى جائز حتى في الغابة حتى في الجبل حتما يكون من الأرض الموات بقعة من الأرض الموات بناء على ما ذكرنا لا دليل على الاختصاص. نعم أن الرسول حمى بقعة من الأرض وكان مواتا لكن فيها عشب لكن هذا لا دليل على الاختصاص بذلك. ما يخبر أن الأرض المحيات في حادثة منها المحيات لمالكها إذا أحياها شخصا أما الغار مثلا لم يعمرها شخصا فلله ولرسوله من الأنفاق. قال لنفسه ولغيره من المصالح. هذا الكلام أن الحمى لرسول الله لنفسه كان بإمكانه أن يحمي نفسه صحيح النبي أولى بالمؤمن من أنفسه لا إشكال وما كان المؤمن ولا مؤمن لقد الله رسوله. ونحن ذكرنا أن كلمة لنفسه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما الفقيه فله أن يحمي لنفسه قلنا لا لا دليل لأن عمدة الدليل وأما الحوادث الواقع الحوادث الواقع منصرف إلى القضايا الاجتماعية وأما شموله للفقيه فلا. وهذا هو المشهور عند السنة أيضا أن الخليفة والحاكم والأمير ليس له لنفسه أن يحمي شيئا هذا من خصائص رسول الله على أين تمليك شو الأمر شخصية باید ملك درست بکنه على أمر حكومتي جور ملك بخره مثلا على أين إيجاد الحما ليس له ذلك. وهذا هو المشهور بين السنة لكن هم تعلمون عملا الأمراء والحكام والخلفاء كانوا يحمون لأنفسهم لأزواجهم لأطفالهم لذرياتهم لكن الفتوى في كتبهم هكذا. وسبق عن ذكرنا من الناحية القانونية وجود العصمة في النبي فارق أساسي بينه وبين غيره من الأمراء. فالنبي بما أنه معصوم من قبل الله جل جلاله فله أن يحمي نفسه. نعم لم يقع هذا خارجا يعني خارجا رسول الله لم يحمل نفسه شيئا. نعم هو حما خارجا لكن النقي حماها لخيل المسلمين نه كالحما لنعم صدقه. هنا موجود كالحما لنعم صدقه. قلنا إذا أردنا الدقة في التعبير كان ينبغي أن نقول كالحما للخيل الغازي لأن الشيء الذي حماه رسول الله للخيل. نعم الصدقة يقال حما عمر مكان آخر لنعم الصدقة. وأما نعم الجزية والضرار قلنا ألحقهما فقهاؤهم وإلا ما موجود في مقام العمل الموجود عند السنة في كتبه أن رسول الله حما النقي للخيل الغازي و هما عمر مکان آخر لنعم صدقه. ثم اضاف الفقها لنعم الجزیه للضوال وما شابه ذلك. هذه اضافات من الفقها، و کار المناسب له ان يذكر ما وقع من نفس رسول الله صلوات الله و سلامه عليه. طبعا لم انقل كل الكلام محل الشعر. قال في الجواهر في الشرايع: وكذا عندنا لامام الاصل عليه السلام. طبعا كلمه عندنا للاشعار بان الامام المعصوم يجوز ان يحمي لنفسه وللمسلمين، صحيح ايضا صحيح، لكن لم يصدر منهم، لا من امير المؤمنين ولا من الامام الحسن في ايام امامتهم الظاهريه، ولا من الائمه الاخرين ان حموا منطقه خاصه، حما جعلوا منطقة خاصة حما قرغاه بالسلام منطقه حفاظ. لم ينقل سلام عليكم من بقية الأئمة عليهم السلام أنهم قاموا بذلك، حتى عن أمير المؤمنين لم ينقل أنه قام لمصالح المسلمين فضلا لنفسه. من لوازم الحكومة والأئمة أمير المؤمنين على أي لم يصدر منهم، أما رسول الله إنما صدر منه الغيب. نحن بما أن هذه الأبحاث ذكرناها فقد بمقدار ما انسجام. ثم خب، ثم في كتاب الجواهر بعد أن نقل كلام للعرب كلام للسنة في أصل الها اللي قرأناها سابقا، قال: فنهى رسول الله عن ذلك عن الحمال ما فيه من التضييق على الناس. ثم قال: ولا ينافي ذلك ما وقع منه عليه السلام الحمى، كما في الخبر عن ابي الحسن عليه السلام نقل هذا الخبر. يعني كأنما انسان يتصور هذا الخبر مناف مع الكلام السابق في باب الحمى، الى ان قال الامام الكاظم: قد حمى رسول الله النبي لخيل المسلمين. يعني في العبارة التي نقلها من العامة موجود: فنهى رسول الله عن الحمى لما فيه من التضييق على الناس. ثم قال صاحب الجواهر: ولا ينافي ذلك. خب اذا نهى که وقع من ما وقع منه، كما في الخبر ان رسول الله حمى النقي لخيل المسلمين. اجاب صاحب الجواهر عن هذا: فانه ليس حمى لنفسه. هذا جوابه عن المنافق. بل إذا قال في التذكرة إنه صلى الله عليه ولم يحمل نفسه إنما حمل النقي لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح في التذكرة الذي صدر من رسول الله لخيل المسلمين، لا لهذا الأمر، هذا غير صحيح. على إن شرحنا هذا إن شاء الله لكم صحيح. على أن أجاب صاحب الشرايع جاء في عبارة المغني لابن قدامة وغيره أن رسول الله نهى عن الحمال ما فيه من التضييق على المسلمين، استشكل صاحب الجواهر على نفسه. هو في الحديث موجود أنه حمى النقي، كيف تقول أنه؟ فأجاب لم يحمل نفسه إنما حمى للمسلمين. خب معلوم أصلا عجيب من صاحب الجواهر قدس الله. أولا الموجود في كتب السنة قالوا نهى رسول الله عن ذلك، وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حما يعني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اصل الحما، ليس لاحد من المسلمين ان يحمي. هذا تصور صاحب الجواهر ان رسول الله نفسه، لانه قال لا ينافي في ذلك ما وقع منه. انصافا ما جاء في كتاب الجواهر قرأته من اجل هذا في غايه الغرابه منه من فقيه مثل صاحب الجواهر. نهى رسول الله يعني نهى رسول الله المسلمين، يعني أي واحد المسلمين سواء كان شيخ عشيرة أمير حاكم ليس له أن يحمي إلا لله ورسوله. الحمى خاص بالله ورسوله، وقد سبق أن شرحنا أنه الحمى لله ورسوله. وهذا المعنى ليس لأحد أن يمنع منطقة إلا الله ورسوله، هذا الحق ثابت. وما كان من شيء في سبيل الله وفي سبيل رسوله بمن جائز. فمراده رسول الله من مراد العام من هذه العبارة، اصلا مراد فقهاء نهى بقیه الناس، نهى شیخ عشیره یحمل نفسه، قال الحمى خاص لله ولرسوله. طبعا بما ان امام الاصل عندنا بمنزله الرسول وهو عین الفقیه للامور للحوادث الواقعه فحینه اذن ما کان من الحوادث الواقعه تحتاج یعنی صار من الحوادث الواقعه و بحاجت الى حما منطقه للمصالح و تكون في سبيل الله رسوله هذا جائز ولا ينافي كلام غريب منه فان العام الذين قالوا ان رسولها عنده قالوا ان رسولهم قال لا حما الا لله ولا رسوله ثم جوابه فانه ليس حما لنفسه حتى لو حما لنفسه جائز ليس مشكلة صواب جوابه جواب صاحب الجواب اولا قال ولا ينافي كان انسان يتصور فيه منافات قطعا لا منافات فيه لا يحتاج الى هذا ثانيا جواب هو عن عدم المنافات فانه ليس حمال نفسه حتى لو حمال نفسه اي مشكله تجي من النصوص الثابته المعروفه عند السنه صحيح عند السنه وعندنا لعله بعض الشواذ ذكرناه لا حول ولا قوه الا بالله لا حمال الا لله ولا رسوله حتى لو حمال نفسه جائز هذا ثابت عندنا لا حمال شرحنا انه بهذا النص ليس ثابتا لكن بما أن النص السني مشهور في كتبه مثل البخاري وفي رواياتنا بعض الإشعار إليه مبني على أنه مثل هذا يمكن إثبات الحديث به أم لا فاليوم تكلمنا حول أوقات ثم قال على صاحب الجواهر ما يسلم لا يسلمه بهذا قال في النبوي لا حمى إلا لله لا رسول قبله ذكر وزنه خب اگه نظرش این بود در شرح عبارت آخه عبارت جواهر شرایع لنفسی و لغیره من المساله حالا که شرایع موجود لنفسی و لغیره ظاهر قبول میکنه ثم قال قال فی محکی المبسول للنبی ان یحمی لنفسی و لعامت المسلم بالاخره انا اگه لم افهم یعنی من مثل صاحب الجواهر غریبون مثل فی طبیعی شاب مثلا اولی تو طبیعی که ما هم متعارفی زمان نیزه مشکله لکن من مثل جواب هم فی خواهد خب تقدم الکلام یجوز ان یحنی به نفسه اون میگوی ولا ینافی ثم هو نقل الناس لا حما الا لله ولا رسوله ثم میگوی ولا ینافی و جوابه فی انه لم یحمل لیس حما لنفسه و بالجمله دارکه به امکان جائزا له و لذا یصره لكن لم يفعل لنفسه إيثارا للغير وما وقع من إنما هو للمسلم نعم صحيح ما وقع من ليس فيه منافات ولعند ذكر المصنف الإمام تنبيها على ما يحكى عن الشافعي من اختصاص لا يختص بالشافعي أكو جملة من العامة فهموا من هذا النص لا حما إلا لله الرسول قالوا حتى الحكام والخلفاء من بعد الرسول ليس له من يحمل هذا من خصائص النبي فقد النبي له حق اختصاص في الحما و فيها انه لا دليل على انه من خواصه بل الخبر المذكور المروي في ضرهم دال على خلافه صحيح هو الكلام صحيح المشهور انه يجوز للائمه نعم هنا كلام اخر نعم ليس لغيره من المسلمين ان يحمي هذا اشكال ثم قال ما وقع من عمر بن الخطاب من انه قد حما موضعا و بلى عليه رجل قرأنا القصه مفصلا من كتاب الانوار لا حجه فيه بل هو مخالف لما عرف طبعا لا حجت فی لكن المشهور بین العامه عملوا بها به اعتبار انهم فهموا یعنی هناك فهمان فهمون به انهم من مصادیق لله بما ان عمر حما تلك المنطقه لنعم الصدقه احتمالا لخیل الغازی حماها هذا من مصادیق لله و عن بعضهم انهم من مصادیق لرسوله سبقا شرحنا العباره من کتاب این کتب السنه اختلاف عندنا و ما فی الخبر المذبور و اما اشار الى روایت ابو الحسن و تکلم بله بله و تکلمنا حوله لا حاجت الان و روایه اخرى بله ثم قال فلیس لغیر رسول الله ان یحمی اللهم الا ان یکون نائبا خاصا عنهما فی ذلك نائبا خاصا عنهما ظاهرا عن الله عن الرسول عنه لابد بل یقوا جوازه لنائب غیبه ایرن ان لم نقل انه من خواص الامام بل یقوا جوازه لنائب غیبه ایرن ان لم نقل صحیح الکلام الذي افاده رحمه الله صحیح لنائب غیبه لكن قلنا المعیار فی ان یکون من الحوادث الواقعه التي یرجع امرها الى الله و الى رسول و اما اموره الشخصیه لا كما أنه ذكرنا أن بالنسبة إلى الإمام الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدي حسب نظرهما حسب ما يرون المصلحة. أما الفقيه لابد في ذلك من المراجعة إلى الأخصاء والمستشارين وأن لا يكون فريد. أصولا التحديد في ممتلكات الناس يعني التحديد في ما يحتاج إليه الناس هذا خلاف الحكمة الإلهية. يعني المتعارف في الإسلام بسط يد الناس يستفيدون من نعم الله، يستفيدون من الأرض، يستفيدون من المواد، من الجبال، من الآباد وما شابه ذلك، كل هذا لاستفادة الإنسان بالأصل. فتحديد ذلك والمنع من مكان خاص هذا قطعا مخالف لهذه القاعدة العامة. فلا بد من المراجعة إلى الشواهد والقواعد ولا يوجد طريق ولا يكون فيه مصلحة لرغي الأمة ورغي الدولة الإسلامية حينئذ. إن لم نقل إنه من خواص الإمام ليس من خواصه، أما غيره وسائر الناس فلا إشكال في عدم الجواز، كما أن الفقيه ليس له أن يحمي الناس بل مضافا بل أرضا له بل لأنه كانت بل ولا إذا كانت مباحة الإلهي هذه الأمور شرحنا. وعلى كل حال فلو أحياها محيين لم يملكه ما دام الحمى مستندا. قبل الدخول في هذا البحث كان ينبغي أن يتعرض لنقطة لم أجد هذه النقطة في كلماته. حاصله ما هو مفاد الحمى؟ مثلا إذا فرضنا أن الحاكم حمى منطقة للخيل أو في زماننا هذا للقضاء العسكرية للدبابات مثلا للعرض العسكري، ما نتيجة هذه الحمى؟ هل معنى ذلك أنه يصبح مثل الوقف يعني لعامة المسلمين مثلا لله كما أن الإنسان يوقف أرضا للمسجد مثلا، أم أنه يتولد فيه الحق فقط ليس أكثر؟ يعني يمنع الناس من الدخول فيه، وأما أنه يخرج عن ملك الناس ويصبح وقفا عاما مثلا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيع، ما معنى ذلك؟ هذا اختلفوا فيه العامة. معنى ذلك أن النقيع بقي حمى إلى يوم القيامة مثل المكان الذي يجعل مسجده، أم معنى ذلك أن الإمام إلى حمى منطقة يعني يتولد هنا حق ليس لأحد من الناس الدخول في هذا المكان للاستفادة، لكن إذا فرضنا أنه رأى المصلحة أن يرفع القواعد العسكرية كذا من هذا المكان يصبح مكان كالسابق ناس يدخلون ويستفيدون منه، وكذلك النقيب إذا فرضنا رأوا أن هذا المكان قليل انتقلوا إلى مكان آخر للخيل الغازية فهذا يصبح مكان عام أي واحد يجي يتملكه بالأحيان. يعني فقط فائدته فائدة الحمى أن المكان المحمي إذا واحد جاء هناك وأحياها لا يملكها، الإحياء لا يؤثر فيه. نفرض مكان جعل حمى للدبابات مثلا للأرض العسكري، في واحد هناك إجي وحفر بير كذا وزرع زرعا، هل يملك؟ لا يملك، لأن الحمى مقدم على الإحياء ولو كانت مواد، الأرض كانت مواد ولعامة المسلمين أو عشب كلا، لكن بما أنه حماه الإمام أو حماه الرسول أو الفقيه حينئذ الإحياء لا يؤثر فيه، التحجير لا يؤثر فيه. نحن في تصورنا أن الحمى لا ينفع أكثر، لا يفيد أكثر من الحق. يعني إذا فرضنا أن الحاكم حمى منطقة للجيش، هذه المنطقة ما دام الحاكم موجود وما دام الحاكم يجعلها حمى حينئذ حمى، وإما إذا رفع يجعل مكان آخر حمى فتصبح هذه الأرض كأرض بقية المواد، من أحياها يملكها. ففائدة الحمى منع الناس، يعني بعبارة أخرى الجمع بين الدليلين لا حمى إلا لله لرسوله وبين قوله عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي لها كذا، لا نقدم دليل الإحياء نقدم دليل الحمى، لأن دليل الحمى بمنزلة الموضوع لذاك الدليل لا حمى إلا لله لرسوله، يعني إذا الله رسوله حمى فهو بعد هذا الأرض صارت ممنوعة من التصرف فيها، فالدليل الإحياء بعد لا يجري فيه، من أحيا أرض الموتى لا يجري فيه. بلي؟ وعلى هذا متن الشرايع لو أحياها محيين لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، انصافا حال الكلام صحيحا. قال في شرحه ابن المراد بالحما هو منع الناس عن التعرف لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي وغيره ولا ريب في اقتضاء ذلك أبدا إلى آخره. بل لا يجوز نقض الحما ولا تغييره لأحد غيرهم من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة. مسألة أخرى، مع فرض بقاء المصلحة هل يجوز تغيير الحما أم لا؟ مثلا إذا فرضنا أن الفقيه حما منطقة أو النبي حما منطقة، النبي به عنوان به اصطلاح خیل الغازی، ثم المصلحة موجودة الخیل لكن النبي متوفى، هل هذا الحما يبقى يجوز لأحد يغيره يخرجه عن الحما أم لا؟ بناء على ما سلكنا الأمر واضح في كتب العام هذا الفرع مذكر، لكن في فرع لأنه في كل زمان عندنا الزمان لا يخلو إما من إمام وحتى لا يخلو الزمان من إمام مطلقا إلى يوم القيامة، وإذا فرضنا أن الإمام ممنوع من بعض التصرفات فنبغه، فبناء على هذا هذه الأحكام الولائية دائما تحتاج إلى إذنه، مجرد وجود المصلحة وعدم المصلحة لا تأثر في ذلك، لابد أن يلاحظ هذا المكان حما أم لا. فمادام أعلن فقيه هذا المكان حما للعرض العسكري مات الفقيه، فقيه آخر أيضا يجعله للعرض العسكري مستقرا، لا ننظر إلى المصلحة، المصلحة لا تأثير فيه. الأحكام الولائية المهم فيها الإنشاء، وجود المصالح والمفاسد لا تؤثر في الأحكام الولائية. مثلا إذا قررنا أن المصلحة تقتضي أن هذا المكان المعين يحمى لكن ما حماه فقيه، نقول بحسب المصلحة يصير محما، لا بعد المصلحة يصير محما. فزوال المصلحة وعدم زوال المصلحة هذا مبني على فقه السنة لا في أساس لهما. المهم إذا لأن يكون بإذن الإمام، سواء كان الإمام مبسوط اليد بإذنه وإن لم يكن مبسوط اليد بحسب الشواهد للنائب الذي جعله لذلك. و ما حماه النبی لمصلحتن فزالت جاز نقضه، و قیل ما یحمیه النبی خاصه لا یجوز نقضه لأن حماه کالناس. هذا الفرع ذكره ايضا العام و جاء في كتب اصحابنا في كتاب المفسود، قال في المفسود فاما ما حماه رسول الله فانه لا یجوز للامام القائم مقامه نقضه و حله لأن فعله حجه يجب اتباعه فيه، فما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره، وإن غيره هو أو من بعدهم من الأئمة وأذن عنهم منهم أحد منهم لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنما يملكه إلى آخر كلامه. نقل هذا الكلام من المفسود، ونحن شرحنا أن هذا الكلام من المفسود في الأصل مأخوذ من كتب السنة. سؤال، إذا حما رسول الله مكانا يختلف عن حما غيره أم لا؟ الظاهر أنه لا خصوصية فيه، يعني النقطة الأساسية أن الحما ليس وقفا عاما، النقطة الأساسية عبارة عنها الرسول لما يجعل المكان النقي حما للخير لم يكن مفاده هذا المكان وقفا إلى يوم القيامة، مثل أن يجعل مكان مسجد. عشان الفهم الأغلائي للحما و خصوصا ذكر في كتب السنة أن الحما غالبا كان في الأمراء إذا ينتقلون من مكان إلى مكان، لأن العرب خصوصا في الحجاز أكثرهم كانوا رحل، فالعشيرة لما ترحل من مكان إلى مكان في المكان الجديد الحاكم يجعل حما، ثم إذا انتقلوا إلى مكان آخر طب يرفعون اليد عنه في المكان الجديد، أصلا الموجود هكذا. والأصل فيه أن الأعزاء في كتب العامة أن الأمراء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلدا مخصبا أتى بكلب على جبل إن كان به أو على نشز إن لم يكن به جبل، كأنما لما يجون إلى مكان جديد من جملة الأمور خيمة الأمير وخيمة الرئيس والشيخ وبجنبه أرض خاص له. فلذا خصوصا بناء على ما ذكرنا هذا الشيء فأن أكثر ما جاء في الروايات حتى في العبادات لها سابقة عند العرب وأنه في شيء جديد، الشارع نزهها وزكاها فيه تصرفات باطلة، الحج كان موجود عندهم، صوم كان موجود عندهم، غير جملة منهم وكل العرب الجاهلي حج كان موجود، صلاة كان موجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم بصورة عامة نقحها نزهها الاوهام الشرك الاشياء الباطله رفع. مثلا اصل النذور، نذور في الجاهليه كان موجود، واليوفوا نذورهم في الحج. لكن في الاسلام الشيء الذي صار ما كان من نذر لله فيجب فبس، فالنذر اذا كان لغير الله لا يجب له فاضل. فالتصرف والتنزيه والتطهير الذي حصل في الاسلام من هذه الجهه. وما كان صلاته من البيت الا تسبيحا ومكاء، صلاه موجوده عند البيت مكاء وتسبيح. كانت هذه الصلاه عباره عن يغمزون بالصلاه يرفعون وكذا واصوات غريبه وعجيبه، فتصرفات غريبه، فاصل الصلاه مقبوله. فيستفاد من هذا ان الحمى اساسا كان موجودا عندهم. صواب بناء على هذا، وخصوصا اذا اخذنا بهذا التصور انه اذا كان يجون في مكان كما يكون فيه خيمة للأمير يكون حمى له، بقية القرية أهل العشيرة لا يصلون. فليس من البعيد أن يفهم أن التصور الارتكازي أي نقطة للعرب في الحمى أصولا هو الحق مو الملك. يعني إذا أردنا الأرضية لهذه المسألة في الفكر العربي في الجاهلي الذي رسول الله قال ليس لأحد أن يحمي، يعني الناس شركاء فالناس يستفيدون، الله ورسوله له الحق، شيخ عشيرة ورئيس مرؤوس تاجر له، هذا كله لا قيمة له، فقد الله ورسوله أن يحمي ليس لأحد. فإذا فرضنا هذا المعنى كان متعارف في ذهنه، هذا المعنى أيضا في حمى الله ورسوله أولا مناسب مع الارتكازات الأغلائية. يعني إذا قال هل منطقة للخيل المجاهدين خيل المجاهد، خب معلوم هذا بالوجدان الرسول، خب هو العقل الأول والصاد الأول على ما هو المشهور. إنسان عادي يدري أن مكان واحد مو دائما على شكل واحد، المكان الذي يجعل لأجل العشب سنعكم مثلا سنعكم مثلا، خب قد يصير فيها قعف. خب ما معنى أن يقول هذا غقف، يعني معنى إذا قال هذا للخيل إلى يوم القيامة، بخلاف إذا قال هذه الأرض مسجد مسجد إلى يوم القيامة، لأن عنوان السجده وعنوان العباده فيه لا تقيد بوجود المطر، لا تقيد بالصيف بالشتاء. خلي ارتكاز الاغلائي موجود انه اذا قال هذا المكان مسجد يعني يوم القيامه، يعني وقف عام. اما اذا قال هذا جيب الخيل الان في هذا المكان اللي فيه الغدر مرتع موجود، مرعى موجود، نبت موجود، نبات موجود، كلع موجود، هذا المكان خلوا للجيش للخيل لخيل المجاهدين، بقيه المسلمين لا يرون خيولهم في هذا المكان. قال الله هو الفهم المتعارف قبل النزول. يعتبر الحاجة والمصلحة أن يبقى هذا الحمى الذي أنقطه أو جعله الرسول إلى مدة طويلة. من خالف بناء على تصورنا بناء على خلاف المتعارف. مثل صار ممنح. أصل مو متعارف. عرفت النص؟ كمسجد أولا قلت لكم الارتكاز الموجود عند العرب كانوا يفهمون الحق لا الملك. شرحت لكم. ثانيا الارتكاز الاغلائي يعني الفهم الاغلائي للناس، لأن الفهم الاغلائي هو المحيط بالناس دائما. إذا قال هذا المكان للخيل مسلمين لا يرون خيلهم فيه، خب هذا أصولا إنسان يفهم تقيد. أفض في هل سرعكو نبات في السنة الثانية ساقه ما فيه نبات، شنو خاص خيل المجاهدين؟ خيل المجاهدين لا ترعافي لا تستفيدوا منه. سنتين مثل في مصار أخيرا سنتين ثلاث وقال في كل 30 سنة 7 سنوات متوالية يكون قهر هكذا معروف عنده، سنة ثانية ثالثة أفضل ما فيه شيء. فنقول هذا حمى ليس لأحد من المسلمين يدخل فيه إنصافا خلاف الفهم. فلذا الشيء الذي نحن نتصور أولا حتى إذا صار روات نحن في تصورنا، لأن الإمام المعصوم بعد موجود، الإمام المعصوم ما هو بنفسه يتصور وما يجعل فقير، فالفقيه إذا رأى مصلحة أن ما حماه رسوله يبقى لمصلحة أهل مصر ذاكي حسب المصلحة والاستشارة إلى آخره. وأما بحسب الطبيعة في يعني القضية في نفسها طبيعة، ليس معنى حماه رسول الله بتعبيرهم إنه حجة نص لا يتغير عن ما كان عليه، ظاهرا أن حماه رسول الله بحسب الارتكاز الأغلائي للمنافع الموجودة فيه، فإذا زالت المنافع ليس فيه شيء. نفرض أصلا مثلا من باب المثال هذا المكان على ما يقال شرحت لكم كان مستنقعا، يعني المياه تأتي وترد في هذا المكان وتجتمع المياه. نفرض قبل المياه سد جعلوا في السد، الآن في نفس قص، خب سابقا كان أساس الأرض ثم يقوم بهذا الجسم، لأن المياه كانت تأتي وفي هذا المكان يستنقع في الأرض فصار فيه أشب، فكان محل الرعاد قبل مجيء الأشاعر إلى قوم. خب تعلمون الآن قبل مجيء الماء إلى قوم جعلوا فيه السلسة ما لا يأتي إلى هذا الجسم. أساس فرضنا أنهم غيروا مجرى الماء اللي كان يجي إلى المستنقع، أساس ما لا يأتي إلى هذا المستنقع أبدا، فحينئذ هذا المستنقع ليس فيه نبات أصلا. فجاء شخص وأحيا حفر فيه بئرا وأحيا نفسه، ما الدليل على أنه بما أن رسول الله حماه الآن لا يستفاد منه وليس فيه خيل المجاهدين ولا يستفاد منه بأي وجه، يبقى هذا وقتا إلى يوم القيامة؟ هذا يحتاج إلى دليل. فلذا مجموع الارتكاز الأغلائي، الارتكاز العربي الجاهلي قبل الإسلام، و ظاهر النصوص بحسب الفهم العرفي العام أيضا، نستفيد أن الحمى يفيد الحق لا يفيد وقفا. فإلى نعم بالنسبة إلى الحمى، بما أننا نؤمن باستمرار الولاية سواء عند المعصومين، حينئذ للفقيه القائم مقامه للفقيه الثاني أن يلاحظ هذه الجهة، لبعض المصالح يجعله حمى مستمرا لا بأس به، يقول أنا أجعله حمى نحفر فيها بير من بيت المال ونجعل فيها أيضا النبات. فحينئذ في تصورنا الصحيح في مثل هذه المسألة الرجوع إلى هذه النقاط، الحوادث الواقعة، المصالح العامة، ما كان في خط الله والرسول، يرجع إلى الله إلى الرسول، وإلا فلم نجده لغيره. نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الإمام، مراده في الإمام أن الإمام عندهم يعني الحاكم بمنزلة تقريبا الفقيه عندنا، ولو أغلى أنه لا يعتمد في العدالة، ولا ريب في بطلانه عندنا، ضرورة عدم الفرق بين حماهما يعني النبي والإمام بعد أن كانا معصومين ولا يحكم. أصل الحما لا إشكال فيه، إنما الكلام هل يجوز للإمام المعصوم تغيير ما حماه رسول الله؟ إلا إشكال، إلا اقتضى المصلحة، وحتى إذا نحن لم نعرف المصلحة لوجود العصمة في الإمام، نحن إذا فرقنا بين الفقيه وبين الإمام من أجل هذا المصلحة. وأما بالنسبة إلى الفقيه إذا قال أنا أعرف مصلحة أنتم لا تعرفون، صعب جدا قبول مصالح. نحن نؤمن أن جملة من الأمور أغلائية، جملة من الأمور راجعة إلى نفس الفقيه، يعني خبروية الفقيه ونفسه ورأيه وتقواه إلى آخره، لكن شواهد أغلائية موجودة. فالفقيه من دون مراجعة إلى الأخصائي يقول أنا أرى من المصلحة، أنا أعتقد، وليس من الواضح ذلك، الشواهد في حياته لا تشير إلى ذلك. نحن بمناسبة شرحنا في سهم الإمام، إذا ظلمنا مثلا الفقيه يقول أنا كحكم الولائي أرى أن مثلا الشيعة يجمعون الخمس عندي فقط ليس عند غيري من الفقهاء، خب هذا حكم ولائي يحتاج إلى شواهد، يعني لابد أن يلاحظ حاله واقعا عند جهاز جمع الأموال، يعني مثلا من باب مثال بحسب الأرقام، إذا فرضنا قبل هذا الفقيه مثلا 60% من الخمس مصرفه باطل، هذا الفقيه يحاول بجمع الأموال عنده يكون مثلا باطل 20%، لا أقل 40%، وأما إذا فرضنا لا حاله كحال غيره والفساد كالفساد عند غيره، على أين الفقيه؟ ليس معصوما، لا يعرف الأشخاص، نفس الجهاز ونفس الترتيب الموجود عند غيره هو يستخدمه. هذا حينئذ ذكرنا انصافا الحكم الولائي، وإن أصدره لا قيمة له، لأنه مثلا الآن وإن كان فيه نفرض مثلا تلف سهم الإمام، لكن على أيه؟ لعدم المركزية وخصوصا لتناثر الشيعة وتباعد الشيعة، عندنا صاد محتاجين في أفغانستان، في هند، وخذ إلى الخليج، وخذ إلى أفريقيا. فإذا قال الفقيه كل سهم الصاد يجمع عنده، لابد أن يلاحظ هذه النقطة، كيف سهم الصاد يجمع عنده؟ هل عند جهاز مطلع؟ الآن مثلا المشهور بين فقهاء لما كان سهم الصاد نفس الشخص في أفغانستان في قرية الشخص يدفع سهم الصاد إلى عجوز شيعي علوية، إلى امرأة، إلى يتيمة، بإمكان يعني يوسف. فإذا أصدر الفقيه حكما سهم الصاد كله عندي، خب لابد أن يفكر هذه الجهة، إذا جمعت هذه الأموال الطائلة لسهم الصاد عنده إمكانية في الإيصال، لابد أن يكون عند جهاز رسمي في الاطلاع على الصاد، وخصوصا مع تناثر الشيعة، وأن الوضع الديني غير الوضع الجغرافي، قد تعلمون هنا دولت ایران و ما در افغانستان لبنان فیهم شیعه فیهم سنه الوضع شیعه دین غیر الوضع شیعه اقلیمی غیر الوضع جغرافی الموجود ولی احکام شرعیه قطعا الوضع دینی لا الوضع اقلیمی ما عندنا دلیل ان سهم ساده مثلا یوسف ساده ایران لا بی غیره فلا بد ان یکون للشخص جهاز اداری اذا اثر حکم به ان لا یدفع سهم ساده الى ساده بس یجمع عندي لا بد ان یکون له جهاز اداری یقوم علی توزیعه او جهاز اداری دقیق یقوم علی الاشراف علی الوضع الشیعی علی الحوزات الشیعیه مثلا سهم الامام الان المصرف المعروف هو الحوزات الشیعیه يكون له المام بالحوزات الشيعيه اطلاع على الحوزات الشيعيه علماء الدين والمصارف الدينيه في جميع المناطق لا يخضع لقواعد خاصه اذا كان له جهاز اداري ومتاكد من سلامه الجهاز وان الجهاز يستطيع ان يكون بحفظ سهم الامام وسهم الساده اكثر من مهاب الموجود حين ان يصح له الحكم الولائي فالولائي بان سهم الامام يجمع عندي سهم الساده يجمع عندي عند غيري لا نحن ذكرنا أن هذا الحكم الولائي لا قيمة له لا يمكن للفقيه أن يصدر حكما ولائيا بمجرد ما يخطر بباله الأمور لابد أن تكون خاضعة في كل مورد بحسبه مثلا في هذا المورد يحتاج إلى جهاز يحتاج إلى استغراء على كون السارة شريكي وقسم على قلنا كله للإمام هو إمام بعد على عين مسلم أنه مسلم قطعا أن الإمام لابد أن يرعى شؤون السادة المحتاجة هذا مسلم هو ليش فلك على عين حتى إذا فرضنا النصف ليس لهم على عين فلا يخرج السلام نؤمن فلا يخرج من غيره منهم إلى غيره على عين لا إشكال أن النصاب لهم هذا ليش فلك تنصيف يقولون لا دليل عليه إجمالا أن يتامانا ومساكين وابناء أبناء السلمين هذا حديث صحيح لا إشكال فيه خب الان امرأتون عجوزتون من الساده ليس لها احد خب ما صف سهم الساده افقو في قريه بعيده في افغانستان في هند حسب الفتوى صديقها جارها مثلا انسان موجود هناك عالم المنطقه يوصلها يقول ما مش حال سهم الساده و اما اذا قلت الان سهم الساده كلها تشبه في قم مثلا عند تغيير معين مثلا باب مثال هل له ارتباط الى كل الشيعه الى كل المسلم شيعة في العالم إلى كل القرى إلى كل الأماكن اللي يوجد فيها الشيعة سيد لابد أن يفكر هذا الشيء بمجرد أن يقول اجمعوا سهم السادة عندي ولا يتمكن من التوزيع أي قيمة لهذا الحكم الولاية كيف على الإمام أمر وعما الحواز الواقع ترجعوا فيها إلى رواة أهم دينه وهذا عندنا هذا من الحواز الواقع التي رجع فيها إلى رواة أحاديث إنصافا أدلة الأحكام الولائية فيها صعوبة بلحاظ تحديد المصلحة أكثر من الاستظهار في النصوص في كل مورد بحسب يحتاج إلى استقراء مثلا سابقا كان هنا شيء باسم نقابة الأشراف الآن ما موجود وايا فكر الله سبحانه وتعالى أتراحتان يقول أخي هذا الفكر نقابة الأشراف كان هناك في كل بلد مثلا خذوا في بغداد نقيب الأشراف أشراف لي ساده فكل ساده عناوينهم محفوظة في هذا و کانو یاد کرو مثلا فی البلد الفلانی فی القرية الفلانی اکو ساده هذا نسب هم صحیح هذا نسب هم غیر صحیح هم من اولاد الحسن هم من اولاد حسین هم من اولاد فلان من اولاد فلان اصلا کانت عندهم سجلات خاص به هذا شد ولی انصاف فی زماننا نقابت الاشراف مع الکامپیوتر اصل من ذاکر زمان جدا اصل من ذاکر زمان لیکن و هذا کان ذاکر زمان سهل لان نقابت الاشراف موجود سید المرتضى مثلا نقیب الاشراف والد او نقیب الاشراف عدد قليل حتى القرى يعني في كتب الأنساب في ذاك الزمن ذات لاحظوا حتى مذكورين في القرية الفلانية في مصر في السودان في أفريقيا في هند في هذه القرية أشخاص ينسبون أنفسهم إلى فلان كل هذه الأمور بدقة كانت مذكورة لا أقول بدقة أنا أيمت بمقدار كان يسهل الأمر الآن أصلا مثلا استغرابا عندنا في هذه الجهة الشخص الفقيه الذي يقول انا متصدي لهذه القضيه يعني وصل لبعض الصادري دائما ذلك وخلا لا ينفع في القضيه لابد ان يكون له المام بالصادر اما له جهاز اداري خاص و اما مثلا متصل بعلماء المناطق لانه الان ولو مثلا وفق بعض الصادر خصوصا بعض الصادر سنو انه سيد ياخذ سنوين كان غنيا ولو هناك حلف لسهم سالاران في زمان موجود. لكن مشكلة أخرى في كثير من القرى البعيدة في الأماكن البعيدة كثير الأشخاص يستحون يراجعون مثلا أفرضوا هالأمور ويبينون محتاجين، أقرباهم يعلمون أنهم محتاجين وهذا متعارف في الشيء، هذا أمر متعارف. فالفقيه إذا أراد أن يجمع، خصوصا إذا أراد أن يجمع في قوم نستجيب بالله في بلد معين مع سعة العالم الشيعي، مثل لو قررنا يأمر مثلا وكلاء وفرضوا فيه نفس المكان توزيع الوكلاء وهذا السوء، وإلا إذا يجمع كل الأموال وفرضوا في مكتبه في قوم، مثلا شخص بعنوان مرجع له مكتب في قوم وفي النجم وفي غيره وفي ما شاء الله فرق فيه ليس قال كلام القوم، ثم من هنا توزع أموال الصادق إلى كل العالم الشيعي. الآن بحسب علمي لا يوجد هذا الجهاز عند علمائنا لا يوجد. فلذا إصدار مثل هذه الأحكام الولائية في غاية الصعوبة والإشكال، في غاية الصعوبة والإشكال. فلذا حتى مثل السيد الحكيم فكرة جيدة، هو كان يؤمن أن حتى سهم الصادق، طبعا يؤمن بأن سهم الصادق محتاج إلى الإذن بلحاظ النصوص لا بلحاظ الحكم الولائي، يعني يرى أن سهم الصادق سهم شيء واحد لا بد من إذن الفقيه. ثم قال لكني أذنت لعموم الشيء أن يوصل سهم الصادق إلى الصادق، وهذا يعني يعلم الرجل بعد ها عرفت النفس. صحيح هو ما حكم حكما ولايا، حكم حكما استنباطيا باصطلاح أن سهم الصادق وسهم الإمام كله بإذن الإمام صواب، لكن خب يعلم أنه إذا جمعت هذه الأموال الطائلة في النجف ثم إيصالها إلى المحتاجين في شرق الأرض وغربها مع كل وسائل الارتباط خصوصا في أفغانستان وهند أماكن بعيدة جدا وصول إلى صعبه، فأذن إذنا عاما صحيح لا بد من إذني، أذن إذنا عاما بأنه أنتم إصرفوا إلى السادة ما في مشكلة، عرفت النص الفني؟ أنا أعين الحكم الولائي لأنه يعلم ما عنده هذا الجهاز بالذات، ما عنده إشراف على السادة، كثير من الصادق أغنياء من التعفف لا يمرضون حالتهم للناس، صديقهم يعرف ذلك، إنسان قريب جارهم يعرف ذلك، غيره لا يعرف ذلك. فحينئذ يرى هذا الطريق لإيصال حق الصادق إليه، هذا صحيح، هذا كلام متين وصحيح جدا. فالحاصل أنا أخلص بحث الحمام، قرأت لبعض الفوائد العلمية رأيت أنه والنقطة العلمية كما تبين النقطة العلمية أنه الحما أصولا لا يفيد ليس بمنزلة البعث، بل الحما إجارة موافقة. ثم قال هل ينتقض الحما بمجرد زوال المصلحة أو لا بد من التصريح بالنقض؟ وجهان أو قولان أبواه، الأول لأن أصل وقوعه مبني على المصلحة فيكفي حينئذ زوال المصلحة في زواله، بل لا يرد جواز تغيير الإمام له لزيادة المصلحة في غيره، أما تغيير الإمام مسلمة، وأما تغييره بمجرد المصلحة إنصافا هذا على مبان العام لعله فيك. الحكم الولائي عندنا ما دام الإمام حيا، ما دام الفقيه حيا نافذ، بعد موته إذا حصل خلاف مجرد المصلحة لا دور لها، لا بد من الرجوع الى الامام الجديد او لا بد من الرجوع الى الفقيه الحي. نحن في مساله الاجتهاد التالي تعرضنا، الصحيح عندنا ان جميع احكام مجتهد الولائيه تبطل بموته، الخلاف الذي الان في تقليد الميت انما في الاحكام الاستنباطيه، واما الاحكام الولائيه فتبطل بموته، بل تبطل بزوال لسان شعوره زوالا معتدا به، كما إذا مثلا إذا فرضنا صار مثلا مجنونا مثلا إلى فترة 10 أيام ثم صار عاقلا، الإغماء الذي بإصطلاح يفقد مثلا في 20 يوم، أما محل كلام الإغماء لعملية جراحية 3 ساعات إغماء، هذا إبطال الوكالات يقال مثلا جملة من المعاصر إغماء، لكن ليس طويلا وجود هذه الحالات من الإغماء متعارف، الإنسان قد يصاب بحال من الإغماء يبين، لكن ظاهرا ليست النكتة في ذلك، النكتة أن مثل هذه الحالات إذا متعارف لا تأثر، عرفت النكتة؟ هناك كلام أن بعض المراجع لما كان أجرى عملية جراحية بعد بعد زوال الإغماء قال مثلا جددت جميع الوكالات، جميع الوكالات السابقة، يعني بإصطلاح انشأ اعتبارها من جديد. لا بس نوم نوم عادي لا اشكال فيه، كل واحد من بعد نوم يعني بلاده أنا أتصور ليست النكتة الإرادة وعدمها، أتصور لعل النكتة طولها وقصرها، لعل النكتة العرفية عبارة عن الطول والقصر. لا إنسان لا أغمي عليه صار مثلا في الضربة على رأسه مثلا في ثلاث ساعات سائج، بعد ذلك نقول هذا أصلا خرج وكالاته كلها باطلة تحت أجل الله. لعل العرف لا يساعد. الجنون صحيح، الموت صحيح، الإغماء الطويل المخارج في العشر أيام هو مغمى عليه، السكر الطويل وإلى ساعة مثلا هو سكران إشكال فيه. طبعا سكران بمعنى يأكل بعض أنواع الطعام، يقال بعض الإنسان يصاب بهذا الشيء في المعدة، ما يوجد مثلا غذاء خاص مثلا الطعام يتحول إلى سكر مثلا، خصوصا إذا كان فيه نشا مثلا مثلا بوتيتو أو نفس العنب مثلا، هذا يصير في الإنسان إذا يحصل له على الحالات اللي جارزه ظاهرا لا يضر او طمع عنده بنفسه او لا يدري مثلا فشربه فسكر مثلا او اجبر على ذلك، سؤال مختلف يتصور لذلك ما حليتي. الان كيف ما كان الانصاف ان اضرار ذلك بتلك الامور مشكل. فما افاده صاحب الجواهر زارة المصلحة لم تزم، هذا لا اساس له. المهم ان الفقيه اذا حمى منطقة او النبي يبغى عليه الى ان يغير لا كان حيا، وأما إضامات فيرجع إلى الإمام الحي أو إلى الفقيه الحي. مصلحة زالت لم تزل، هذا بنفسه ليس صحيحا، لابد من الرجوع إلى الإمام الحي بشيء من الولاية.